وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أبا حمود. كيف حالك أستاذ أسامة؟ نحمد الله. أنا بس حبيت أشيد بإخواني متلقي الاتصالات، الله يجزاهم خير على خلق ودوب كبير، الله يبارك فيك. ممكن أكلم شيخ عثمان؟ الله يجزاك. تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم شيخ عثمان، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عثمان عندي ثلاث أسئلة على عجالة، الله يبارك فيك. سم. نبي نعرف شيخ عثمان على بني إسرائيل، هل هم اليهود الآن في هذا الزمان هل يدعون أن عزير ابن الله عز وجل؟ هل يعني هذا عندهم أصل من أصول النصارى؟ نعم. وخصوصا أنا قرأت قبل فترة طويلة أن أحد القساوسة اللي أسلم يقول أن من ضمن الأفكار اللي كنت يعني أشمئز منها قول الله عز وجل، يعني قول النصارى أن الله ولد، وهذه يتفق فيها المسلمين واليهود أن يرفضون فكرة الأبناء لله عز وجل. نعم. فهل هم الآن ما زالوا يقولون يعني بهذا القول؟ هل هذا أصل عندهم؟ هذا السؤال. السؤال الثاني شيخ، عثمان بن عفان رضي الله عنه له ذرية من أم كلثوم أو رقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثالث يا شيخ، هل أنا دخلت موقعك المنهج فقرأت عن قول الرافضة في تحريف القرآن وأدلتك اللي ذكرتها شيخ مكتبهم، لكن السؤال شيخ، هل يعد الإعجاز القرآني الآن اللي هو عدد الملائكة هو مساوي لعدد الشياطين؟ الترتيب هذا العجيب اللي يعني سبحان الله يعني لا يمكن أن يكون شخص أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا التنسيق العجيب. فهل هذا دلالة على أن القرآن لم يحرف أو لم يزاد فيه؟ ما شفتك ذكرته يا شيخ في ضمن الردود. والله يجزاكم خير. سمون. بارك الله فيكم. أبو حمود من الكويت كان يسأل ويقول بنو إسرائيل يقولون إن عزيرا ابن الله، فهل هذا أصل عندهم؟ لما نقول أصل عندهم، لكن أنا كذلك وصل يعني قرأت مثل ما قال أن بعض اليهود الآن لا يقولون عزير، لكن يقينا عندنا أن اليهود في ذلك الزمان كانوا يقولون عزير ابن الله. نعم. ولكن هذه الأديان أستاذي لما حرفت وشوهت ودخلت فيها أيدي البشر فهم يزيدون وينقصون منها. نعم. فنحن على يقين أن الله تبارك وتعالى عندما قال لنا وقالت يهود عزير بن الله نقول هم قالوا كذلك. نعم. لكن هل استمر هذا القول عندهم؟ قد لا يكون كذلك. نعم. كما استمر عند النصارى القول بأن عيسى بن الله والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم. وكان قد سأل مسألة في سيدنا عثمان وفي بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، عثمان تزوج رقية. نعم. بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم. نعم. وذكر أنه رزق منها بولد ثم مات. نعم. هذا الولد صغيرا. نعم. إيه نعم. لكن لم تبقى ذرية لعثمان من بنات النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول إنه دخل إلى المنهج ويتكلم عن تحريف القرآن عند الشيعة ومسألة الإعجاز والتنسيق في القرآن وأن عدد كذا يساوي عدد كذا السماوات والأرض وهكذا، ويقول أليس هذا بالرد الكافي عليهم؟ هو إحنا ما نحتاج نرد كل هذا. نعم. هو إذا أثبت أن أناسا يقولون إن القرآن محرف هلا نحتاج نتناقش مع ذا كفار ليسوا من دين الله تبارك وتعالى في شيء، ولا نحتاج أن نقنعهم أن لا القرآن غير محرف وكذا، لا هذا انتهى الأمر. لكن قضية أن الإعجاز العلمي في القرآن يعني يكفي، أنا لي وجهة نظر في الإعجاز العلمي في القرآن. نعم. أنا أقول يوجد إعجاز علمي في القرآن، لكن القرآن لم ينزل لهذا، والأسف يعني البعض تجاوز مرحلة مجرد يوجد إعجاز علمي في القرآن حتى جعل القرآن كتاب علم. نعم. وكل شيء في القرآن جعله كذلك. وأي حرف أي مقاطع الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم. أو يعني من غريب ما يعني سمعت أنا يعني والعدد سبعة وما نعم من غريب ما نعم. سمعت أن بعضهم ذكر هذا شيخنا الشيخ ناصر الحميد حفظه الله تبارك وتعالى أن بعضهم قال يعني القرآن هو أصل علم الهندسة، لأن الله تبارك يقول عليهم دائرة السوء، هذه الدائرة ظل ذي ثلاث شعب هذا هو المثلث. نعم. اهدنا الصراط المستقيم هو المستقيم الخط المستقيم. نعم. لعب في القرآن. لا يعني هذا لعب في القرآن. نعم. فالقصد أن قضية القرآن فيه إعجاز علمي، نعم فيه إعجاز علمي لا ينكر هذا أحد. نعم. لكن توسع في هذه الأمور وجعل كل شيء إعجاز علمي إعجاز علمي إعجاز علمي، أنا أخشى أن كما قيل حقائق اليوم خرافات المستقبل. نعم. وأخشى أيضا أمرا آخر، أن حتى من يتعرض لهذا الأمر يقول وهذا يثبت، وأنا أخف طويلا عند هذه الجملة، وهذا يثبت صدق القرآن. هو مشكلة هذا يعني، كأن القرآن يحتاج إلى من يثبت صدقه، وهذا يعني ضعف عقدي. نعم، بارك الله فيكم شيخان.